مولى. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم حتى صارت حجما صغيرا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ما بعد منها وما قرب، والله قادر على كل شيء. سبحان الله. هذه الأخبار اللي كانت في الأول يستعظمها الإنسان، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تزوى له الأرض ويرى مشارقها ومغاربها؟ اليوم هذا أصبح ممكنا جدا ولا لا؟ ممكن تصور بلاد في أقصى الأرض، في أدنى الأرض، المشرق المغرب، ويوجد في وسائل الإعلام وتشوف، ها ترى أستراليا وترى كندا، شوف الفرق بينهم، ترى اليابان وترى أمريكا، ترى المغرب العربي وترى شرق آسيا. فإذا كان هذا اليوم أصبح ممكنا، فما بال المسلم لا يؤمن بما جاء بالكتاب والسنة من أخبار مثل هذه. الله جل وعلا قادر قبل أن يعلم حتى هذول أن توصلوا لما توصلوا من أقمار صناعية وغيرها، ربنا جل وعلا علمهم. فالله قادر جل وعلا أن يزوي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويراها مشارقها ومغاربها قبل التكنولوجيا الحديثة. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بأنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاستعظموا ذلك وكذبوا، وصدقه المؤمنون منهم أبو بكر رضي الله عنه. هذا كان ذاك في آنذاك مستحيل، كيف من مكة إلى فلسطين في ليلة واحد ذهابا وإيابا؟ اليوم أصبح هذا ممكن ولا لا؟ ممكن جدا هذه المسافة، تركب طائرة ساعة ساعة ونص ساعتين تقطعها ذهابا وإيابا بعد. فالمؤمن حينئذ حتى ما لم تبلغه العقول إذا ثبت كتاب السنة نؤمن به، وشرع الله عز وجل ودينه لا يأتي بما تحيله العقول، لكن يأتي كثيرا جدا بما تحار به العقول. تحيله يعني إيش؟ مستحيل، ما في شيء يأتي بالشرع مستحيل، لا يمكن أن يخالف المنقول يعني كتاب السنة المعقول، لكن ممكن جدا ماذا؟ أن يأتي بالمنقول بالكتاب والسنة ما هو فوق مستوى العقل، تحار به العقول، هذا ممكن، وممكن جدا. بل حتى اليوم الناس ترى أشياء مستحيلة أو كأنها مستحيلة، مع تطور العلم والتكنولوجيا أصبحت ممكنة. يعني لو خرج رجل من قبره قد توفي قبل 100 سنة ما يصدق أنك ممكن تكلم واحد وأنت في الجزيرة العربية وهو في أمريكا وتكلم وراه وتراه ويراك، هل هذا كان ممكنا؟ ما كان ممكنا، صح؟ اليوم مش مصدق، افتح له هاتف خلي يكلم واحد مباشرة، أصبح هذا ما يستنكر أحد أنه واقع. فكل ما لا يدركه العقل من العقل ألا تنكره لمجرد أن عقلك لا يدركه. أعيد، كل ما لا يدركه العقل فمن العقل ألا تنكره، لأن إيش؟ لأن لا يدركه العقل، والعقل محدود ما يدرك كل شيء. فإن كنت عاقلا ما تنكر كل ما فوق مستوى عقلك، العقل محدود. وأنا دائما أضرب مثل ماذا؟ بالسمع والبصر. بالسمع والبصر، أليس للسمع والبصر حد؟ لو حد ولا لا؟ لو حد. حتى إذا رأيت طائرة في السماء قريبة منك تسمع صوتها وترى جرمها، فإذا بدأت تبتعد أول ما انقطع عنك ماذا؟ الصوت، لكن ما زلت تراها. فإذا ابتعد أكثر لم تعد لا تسمعها ولا تراها. هل هي سقطت اختفت ولا موجودة لكن إيش؟ تعدت نطاق وقدرة سمعك وبصرك، أليس كذلك؟ العقل مثل السمع والبصر، له ماذا؟ له مقدار معين، له طاقة معينة، وفي أشياء فوق مقدار العقل. فالأخبار الغيبية التي تأتي ماذا يا إخوان؟ فوق مستوى العقل. فليس من العقل أن تنكرها لأن عقلك لا يدركها. فلو أنكر أحد الطائرة التي ابتعدت وقال أكيد سقطت بدليل أني ما أراها ولا أسمعها، لا سقطت، يضحك عليه ولا لا؟ يكون موضع سخرية، لأن مع تراها يعني معناها سقطت، يشوف اتجهت اتجاه البحر واختفت، معناها أنها سقطت في الماء، هذا كلام مضحك ولا لا؟ لا ما سقطت، لكن ابتعدت عن مقدار عقلك وسمعك. الأمور الغيبية العقيدة ترى هي من هذا النوع. أي نوع؟ اللي هو فوق مستوى العقل. فإذا قيل لك عذاب قبر ونعيم قبر، ويأتي من ينكره حتى من المعاصرين بين الحين والآخر، يظهر لنا واحد وينكر، هذا ماذا فعل؟ ينكر ماذا؟ أمرا هو فوق مقدار العقل. وربما قال يا أخي لو حفرنا ما وجدنا لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. قل لك قبل لا تحفر، من قال لك أنك إذا حفرت ستجد؟ عذاب القبر ونعيم القبر هذا إيش؟ أمر غيبي. هو هذا إيش من مما هو؟ قل معي فوق مستوى العقل، ما راح ترى أصلا. لو كان مما يرى لو حفرت رأيته ما كان غيبا أصلا. لماذا سمي الغيب غيبا؟ لأنه يغيب عن الحواس، مش لأنك تراه. فلذلك قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يقول يقيموا الصلاة قال يؤمنون بالغيب، وهذا قيمة الإيمان. في جنة وفي نار أليس كذلك؟ لو واحد أنكر الجنة والنار قال لا بعث، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أئذا كنا عظام نخرة، قالت تلك إذا انكرت خاسرة، ما في ما في. فقامت القيامة، والله في قيامة وفي جنة، قال ها صحيح الآن آمنت. ينفعه؟ ما ينفعه. ينفعك إيمانك بالغيب ما دام الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقه ومغاربه، نؤمن بهذا ولا نؤمن؟ نؤمن، ربنا جل وعلا قادر أن يفعل ذلك ففعل. لكن هنا أيضا مسألة دقيقة، وهي أن بعض الناس يأتي بأكاذيب وقصص وحكايات ويسميها كرامات ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول هذا فوق مستوى العقل، الله على كل شيء قدير. فيقال له أين الخبر أن الله عز وجل قال كذا وكذا؟ هنا في فرق بين أن يأتي خبر عن الله ورسوله فنؤمن به لأنه خبر الله ورسوله، وبين واحد يكذب من عنده ويقول ممكن. هل لم نقول أن هذا مستحيل؟ ممكن، لكن من قال لك أنه وقع؟ من قال لك أنه أراده الله؟ من هنا دخل أهل البدع من الرافضة من غلاة التصوف، وأتوا بحكايات وقصص وأشياء غير مقبولة. نعم لو ثبتت بالدليل لقلنا، ومع ذلك ماذا يفعلون هؤلاء أهل البدع؟ ينكرون أحاديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت في الصحيحين، بحجة ماذا؟ أنها أحاديث آحاد لا تثبت بعقيدة. حديث في الصحيحين آحاد ما تثبت بعقيدة، حكايات ما أنزل الله السلطان يؤمنون بها. انظر، لأن اعتقاد هؤلاء من عند الله أو من غيري أو من غير الله أو من عندي غير الله، من عندي غير الله. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما اللي من عند الله لا اختلاف فيه، المنهج العقيدة العبادة الخلق السلوك، الشيء اللي من عند الله عز وجل لن تجد فيه اختلافا، لن تجد فيه اختلافا. وهنا الخطورة. يقول أحدهم، أنا أسميه القرضاوي الصغير، يقول أنا أشك في كل كتاب إلا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى البخاري ومسلم أشك فيه. الحمد لله أن الشك فيك أنت ليس في البخاري ومسلم، هو قرع نفسه ليش من هو الشاك؟ هو الشاك ليس البخاري ومسلم. على أي أساس؟ لا أساس، هوى فقط، هوى، ما أتى بأي دليل سوى أن يتبع الهوى. وإلى البخاري ومسلم كتابان تلقتهم الأمة بالقبول، وبذل أهل العلم فيها جهدا عظيما حتى من زكى هذين الكتابين ما زكاهما من هوى ولا من فراغ ولا من تخمين، بل نظروا إلى الجهد العظيم الذي بذلاه هذان العالمان حتى جمعا هذين الصحيحين. فما زالت الأمة تتلقى البخاري المسلم بالقبول، ولا ينكره إلا صاحب هوى مبتدع رافضي ملحد. أما مسلم سني يعرف كتبه العلم ويعرف العقيدة ويعرف المنهج الصحيح ما يشك في البخاري ومسلم، لكن هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فإذا جاءوا إلى السنة قالوا نشك فيها. طبعا هذا بلغ من الجرأة ما بلغ فقال أشك، غيره أخف من ذلك، ماذا يقول؟ يقول أحد لا تثبت بعقيدة، حديث الأحد ما يبلغ لدرجة اليقين حتى نثبت بعقيدة، يعني يرد الأحاديث بلطف، وهو رد الأحاديث هكذا، لما يقول حديث الأحد لا تثبت بعقيدة هو رد الأحاديث، لكن رده بعبارة لطيفة وفيها ترويج للباطل وتزيين له كأنه يريد أن يعتمد على اليقين، فيرد الأحاديث ويقول العقيدة شيء أكبر من ذلك، أن نثبت عقيدة بحديث أحد راوي واحد ربما أخطأ ربما نسي ربما وهم، حتى ولو كان ثقة أخطأ ما هو معصوم، حتى لو كان في البخاري حتى لو اتفق على البخاري مسلم، يعني ممكن بعبارة ومراد من هذه العبارة رد الأحاديث، لا سيما يتعلق في الاعتقاد في أسماء الله في صفاته في أفعاله. لكن يبلغ الإنسان أكثر وقاحة وقبحا فيقول لا أشك في البخاري ومسلم، قال جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يمده الله، إذا اختار الإنسان الضلالة ربنا جل وعلا يعاقبه يزيده ضلالة. أما قرأتم قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال الله، العبرة هل ثبت أو لم يثبت، فإذا ثبت وهو في الصحيحين في البخاري في مسلم فيما اتفق عليه الشيخان أو فيما أورده أحدهما ولم ينكره أحد من الأمة، تلقته الأمة بالقبول وربنا جل وعلا حافظ الدين، يعني ما معنى قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن أليس كذلك؟ هل تعلمون أن من حفظ الله عز وجل القرآن أن يحفظ السنة؟ تعلمون هذا أم لا؟ لماذا؟ لأنه خلقنا لعبادته ولا يمكن أن نعبده إلا بالكتاب والسنة، فتفاصيل العبادات كلها في ماذا؟ في السنة، فلو لم يحفظ لنا السنة ربنا جل وعلا لما أمكننا إيش؟ أن نعبده، وخلقنا لنعبده، فهل يخلقنا لعبادته ثم لا يحفظ لنا الدين حتى نعبده به؟ هذا ينافي حكمة أفراد الناس، ولا يمكن، والله جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يحفظ الدين حتى يعبد وقد خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كيف نعبد ربنا جل وعلا وهو لا يتكفل لنا بحفظ الدين حتى نعبده؟ إذن هنا في الحالة لو لم يحفظ لنا ربنا جل وعلا الكتاب والسنة، يعني معنى هذا ماذا يا أخوان؟ أنه كلفنا بما لا نطيق، كلفنا بما لا نطيق، يأمرنا أن نعبده ولا يحفظ لنا الدين، طيب كيف نعبدك يا رب؟ هذا سوء ظن بالله، بل الله عز وجل حفظ هذا الدين وقيض علماء وأئمة وحفظوا هذا الدين وذبوا عنه، حتى من أراد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة يمكنه ذلك، فليس في البخاري مسلم شك، والأمة تلقتهم بالقبول، وما زال المسلمون أهل السنة يعتبرون هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الزندقة الأخرى أنهم لما قضوا على السنة بقولهم أحد وأشك فيه أتوا إلى القرآن، القرآن منقول بالتواتر وكتاب لا ريب فيه، فلا يمكنهم أن يزيدوا فيه آية ولا ينقصوا منه آية، بل لا يمكنهم أن يزيدوا كلمة ولا ينقصوا كلمة، بل لا يمكنهم أن ينقصوا حرفا ولا أن يزيدوا فيه حرفا. فما الفعل؟ هم زنادقة أهل أهواء. في التفسير أخذوا يؤولون كلام الله عز وجل على غير مراد الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم هذا القرضاوي الصغير يقول قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال لم يقل جل وعلا ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم، قال لا. فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل بارد، يعني يكفي في الرد عليه أنه ساقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق في دينه وخلقه ومروءته وصدقه وأمانته، ولن ترضى عن اليهود والنصارى، فمن باب أولى ألا ترضى عن غيره. هل سيرضى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله من بين البشر جميعا واحد، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى، المعصوم، خاتم المرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، لن ترضى عن اليهود والنصارى، سترضى عني أنا وأنت؟ فانظر إلى هذا التأويل البارد الساقط. هذا بعد ما هو حديث في البخاري مسلم يشك فيه، هذه آية قرآنية، لكن ماذا فعل؟ فسر الآية على غير مراد الله، فقال الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، لم يقل الله عز وجل وإيش ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم. فنسأل الله العافية. يقول أحد الأخوة هذا الرجل انتظروا عليه سيسقط، فقلت وأي سقوط أكبر مما هو فيه، كل يوم يتردى أكثر وأكثر، سقط وانتهى. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن حفظه للدين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كلما سقط خلاص لم يعد يثق في أحد، وظهر أمره وانتقم الله منه عاجلا. إلا القول على الله، والله قد إنسان يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويمهله الله، إلا إذا تقول على الله هذا لا يمهله الله عز وجل، حتى لا يكون فتنة في تزوير دين الله عز وجل. والدليل قول الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف ولو كان رسول الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن ما تقول على الله بعض الأقاويل فلم يأخذ الله منه باليمين ولم يقطع من الوتين، بل أيده ونصره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله، فكيف من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول على الله؟ والله لا يدعه الله عز وجل إلا أن يسقط من أعين المسلمين، ولهذا كل يوم يتردى أكثر وأكثر وأكثر، حتى أتى يقول أنا راح أقول كلام أدري أن راح يصير في ردة فعل وراح يترضى عليه، لكن سأقوله، كأنه يتحدى، أنا أشك في كل كتاب إلا القرآن، حتى البخاري ومسلم كفوك، الحمد لله الذي أظهره وفضح أمره. هذا القرضاوي الصغير، نسأل الله العافية. فانتبهوا انتبهوا، قد يقول قائل هذا أمر يحزن، أنا والله لم آمر به لكن فرحت به. لماذا؟ لأنه هو جنى على نفسه، هو الذي جر الكلام على نفسه، هو الذي فضح نفسه بالعربي الصريح. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تفضل. أو أن المراد والله أعلم أنه قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل له صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن بيت المقدس حيث قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكة يخطب في المشركين ويصف لهم المسجد عن معاينة ومشاهدة حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه وحتى أنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها أخبرهم أين هي. قوله فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى المشرق والمغرب وجمعها لكثرة الطالع والغارب من الكواكب. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، أو ما زوي لي منها بالبناء للمفعول والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، يعني ما زوى أو ما زوي، هكذا ما زوى يعني ما زوى الله، أو زوي لي منها لم يذكر الفاعل ويسمى هذا ما لم يسمى فاعله، ولا أقول مبني للمجهول لأن الله ليس بمجهول، وإنما أقول هذا إيش مبني لما لم يسمى فاعله، وقد يحذف الفاعل للعلم به معروف لأن الله عز وجل هو الذي يزوي. قال جل وعلا فدكت دكة واحدة، الآية الواقعة في الحقة، عفواً في الحقة، فدكت دكة واحدة ها وحملت الأرض والجبال، فدكت دكة واحدة وحملت الأرض، من حملها؟ لم يذكر للعلم به، لا يذكر للعلم به، وأحيانا يحذف الفاعل للجهل به، يقول قتل فلان ما نعرف من قتله، كسر ما نعرف من كسره فنقول كذا، وأحيانا لا يذكر الفاعل للستر عليه، ما يريد أن يستر يذكر فيقال إيش فعل كذا وكذا حدث كذا وكذا، وأحيانا احتقارا له ما يريد أن يذكر اسمه، وأحيانا لغرض آخر، لكن مثل هذا لا يذكر الفاعل للعلم به، فإما أن يضبط وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، يعني ما زوى الله لي منها، أو ما زوي لي منها للبناء لما لم يذكر فاعله، هذا المعنى. نعم. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب من الأرض لقلة سكانها، ولأن هذا لم تبلغه الفتوحات، وإنما الفتوحات امتدت من المشرق إلى المغرب. نعم. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها هذا خبر عن المستقبل، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأرض مشارق ومغارب، لها مشارق ومغارب أو لها مشرق ومغرب؟ هو مشرق ومغرب، وربنا جل وعلا يقول إيش مشارق ومغارب، ويقول إيش رب المشرقين ورب المغربين، فلها مشرق ومغرب، ولها مشرقان ومغربان، ولها مشارق ومغارب، كله صحيح. كيف؟ أما المشرق والمغرب واضح، المشرق حيث تشرق الشمس والمغرب حيث تغرب الشمس، وأما المشرقين والمغربين فقيل مشرق الشمس ومغربه ومغربها، ومشرق القمر ومغرب القمر، أو يمكن بعد يقال مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. أما المشارق والمغارب فلأن الشمس كل يوم لها مشرق يختلف عن اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، فلذلك نحن في هذه الأيام في الشتاء الآن أصبحت الشمس تغرب بالغرب، في وسط الغرب تماما، يعني ذا كمان جاي من الشارع الصباح السالم بدخل الدارية طريق خادم الحرمين على الجسر عن طريق جاي الصباح السالم، الشمس على عيني بالضبط. أنتم تعرفون بعض المواسم كيف تجي شوي غرب جهة الشمال الكويت، تكلم عن الكويت جهة العراق يعني، صح؟ في مواسم ثانية تتحرك كل يوم تتحرك حتى تكون وسط الغرب تماما، ثم يأتي موسم شمال جنوب فالشمس كل يوم حركة لها حركة حركة. هذا اسمه مشرق، اليوم الثاني مشرق آخر، المشرق عفوا، ها كل يوم مشرق مشرق. فإذا شرقت من منتصف الشرق تغرب من منتصف الغرب. هذه الآية العظيمة لأننا نراها كل يوم، ما يعني ما نتعجب منها ولا نتأمل ولا نتدبر. يمكن الواحد رأى منتج جديد تعجب منه كيف يشتغل كيف كذا، لكن الشمس آية عظيمة، وآية لهم الشمس، الشمس آية، والليل آية، والنهار آية، آيات عظيمة. فالشمس تسير بهذه الدقة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكله في فلك يسبحون، هذا آيات عظيمة. فإذا الأرض لها مشارق ومغارب باعتبار يختلف المشرق كل يوم عن مغرب كل يوم، كل يوم في مشرق، والمشرقين المغربين يعني مشرق الشمس ومغرب الشمس ومشرق القمر ومغرب القمر. طيب الآن في مسألة تتداول كثيرا وزاد التداول في هذه الأيام، وهي في شرق وغرب صح، في شمال وجنوب، هل الأرض كروية أو مسطحة؟ طبعا مشاع جدا من صغرنا ونسمع ويسمع الناس الكرة الأرضية الكرة الأرضية الكرة الأرضية، صح؟ معنى في آيات من القرآن ظاهرها أنها مسطحة، وبعض الناس الآن حتى من العلماء يعني الفلك قالوا لا ترى هي مسطحة ما هي إيش كروية، وظاهر الآيات يؤيد أنها مسطحة ليست كروية. وقال بهذا من قال، والآن ازدادوا الذين يقولون بأنها مسطحة حتى من الكفار، ما هو كروية مسطحة. لكن في فئة اليوم تأخذ بعض الآيات اللي ظاهرها أنها مسطحة وليست كروية ويشددون في هذه المسألة، ربما قال من لم يقل مسطحة فهو ملحد إلى هالدرجة، وماسكين بعض الآيات وظاهرها فعلا ظاهرها يؤيد أنها مسطحة ليست كروية ويناقشون فيها ويشددون في هذه المسألة. حتى يعني حصل لي نقاش مع أكثر من شخص، من أنا أميل أنها مسطحة يا أخوان، ترى مش كروية، كيفكم أنتم؟ فقلت لأحدهم أنت من متى اعتقدت أنها مسطحة؟ قال من سنتين. قلت يعني قبل الكلام هذا كنت ملحد؟ قلت كم عمرك؟ قال 26. قلت أنت يعني قبل سنتين كنت ملحدا؟ قال لا ما كنت أعرف. طيب قلت خلاص، طيب الناس اللي ما يعرفون يقولون كروية ليش تقول عنهم ملحدين؟ المشكلة ليست في الآيات القرآنية، الآيات القرآنية صريحة واضحة، لكن الفهم للآيات، يعني أحيانا الواحد يفهم الآية فهما معينا فيظن أن الآية هذا المراد منها، ثم يعادي ويوالي ويحب ويبغض، إما أن تفهم مثل فهمي وإلا أنت قد خالفت القرآن. هو في الحقيقة هذا الذي لم يوافقك في الفهم لم يخالف القرآن، وإنما خالف فهمك للآية. وضربت له مثلا في السابق كان من أهل العلم، حتى علماء يقولون لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، أذكر من أنثى لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، إلى عهد قريب في بعض الناس يشدد بهذا، قال لأن الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة ونزل غيث ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، هذا ظهر القاية. فلا يمكن لأحد أن يحدد الجنين اللي في البطن ذكر أو أنثى، لا يمكن، لأن الله وحده الذي يعلم ما في الأرحام. الآن أصبح هذا الأمر أصبح مضحكا لو قال إيش ما يعلم إلا الله عز وجل أذكر أو أنثى. تعال يقول تعال أفرجيك، تعال شوف بالسونار واضح جدا ذكر ولا أنثى. ولو كان معنى لا يعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى إلا الله لكان يشمل ويعلم ما في الأرحام واحد ولا اثنين، عاد هذا واحد واثنين، هذا حتى الناس اللي يربون بهايم يعرفون هذه حامل بواحد ولا اثنين، يمسك بيدك وشوف هذه فيها اثنين بطن، هذا رأس واحد هذا رأس واحد، يعني كيف ما يعلم أن واحد واثنين إلا الله عز وجل؟ كما عرف بأي وسيلة واحد أو اثنان كذلك عرفوا بالوسائل الحديثة ذكر أو أنثى كامل أو ناقص. فيصير معنى ويعلم ما في الأرحام ليس المعنى اللي كان يفهمه البعض بأن ذكر أو أنثى، وإنما على تفصيل آخر، كأن يقال ويعلم ما في الأرحام على سبيل التفصيل، أو يعلم ما في الأرحام قبل أن يخلق وتظهر آلة الأنثى أو آلة الذكر، أو يعلم ما في الأرحام يعني المعاني المعاني يعني شقي سعيد ها غضوب حليم، هذا ما يعلم إلا الله عز وجل، حتى لا سنار ولا غيره الله أعلم، صح ولا لا؟ أما ذكر أنثى أصبح واضحا. فلما يأتي واحد يقول ما يعلم ما في الأرحام يعني ذكر وأنثى، واللي يقول في أحد غير الله يعلم ما في الأرحام ذكر وأنثى، هذا ملحد، هذا كافر، هذا كذب القرآن، هذا خطأ، هذا لم يكذب القرآن، كذب ماذا؟ مش كذب، خالفك في ماذا؟ ها، في فهمك للآية، في فهمك للآية. ثم أن الكفار قد يكون لهم مقاصد في قولهم أنها كروية أو ليس، ممكن يعني أعداء الإسلام ممكن كل يوم يلحدون بشيء، ولكن المقصود أن عدم العجلة، أنت تقتنع بأنها مسطحة اقتنع، بس لا تتعجل وتكفر الناس وتقول هؤلاء ملحدون وهؤلاء وهؤلاء، وأنت قبل سنتين كنت تقول كروية، حالك حال ها. لكن قلت له وأقول لكم، وهذا الكلام يسجل للفائدة إن شاء الله تعالى، لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. أين موضوع هنا؟ الأرض كروية والمسطحة ها؟ يعني ما في دليل عن الله ولا عن رسول الله، من لم يقل مسطحة فقد كفر أو فقد كذب الله، ما في. هذا الإيمان نزل لجميع الناس، للإنس والجن، للعرب والعجم، للمتعلمين وغير المتعلمين، للأميين والمتقدمين في العلم. ما يمكن تأتي مسائل مثل هذه يكون عليها الإيمان من عدمها والإسلام والكفر، أو تدخل نار أو تدخل الجنة، لا. المطلوب المسلم أن يؤمن هذا الإيمان الإجمالي، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. في بعض التفاصيل حتى لو جهلها المسلم ما يضر في إيمانه، نعم لو علمها زاد إيمانه. يعني لو قيل لأحد المسلمين ما اسمه خازن النار من الملائكة، ما اسمه؟ قال ما أعلم. تعلموا أنتم ما اسمه؟ مالك. ها طيب، إذا واحد ما يعرف أن اسمه مالك هل يكون كافرا؟ لكن لو علم أن اسمه مالك وكذب هذا شيء ثاني، لكن واحد ما يعلم. بل لو جهل أحد اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب محمد بن من؟ قال والله ما أدري. ولا واحد عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام، قال ما أعلم، أنا أعرف إيش، أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما يعرف أن والد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله ولا جده اسمه عبد المطلب. هل هذا لازم؟ لازم؟ ليس بلازم. علمت أن اسمه محمد بن عبد الله أو لم تعلم، لكن يجب أن تعلم أن محمد اسمه حتى تشهد أن لا إله الله ها وأن محمد رسول الله. فلو شهد أحد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ولم يعلم أن لا أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن، الناس تتفاوت في معرفة اسم النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي فينا عرفة أسماء، صح ولا لا؟ لكن هذا لا يضر. فأنا أريد الآن أوصل رسالة، اللي يعتقد أن الأرض مسطحة وليست كروية ما يجوز له أن يلزم الناس ويكفرهم ويقول هذا إلحاد وكذا إذا ما قالوا بقوله. هذا ما تبين لك من فهمك للآيات، فالحمد لله اعتقد هذا ما عليك شيء. لو أن شخصا ما اقتنع بكلامك حتى بالآيات اللي ذكرتها لا، قال هذا ما يلزم منها أنها ليست كروية، هو ما كذب القرآن ولا كذب الآيات، لكن كونها سطحت ما يلزم من كونها سطحت أنها ما تكون كروية، ليس بلازم، حسب فهمه حسب هذا لا يضر، ولن يدخل النار لو اعتقد أنها كروية أبدا. وإنما تقول ما سطحت، لا سطحت، ربنا يقول سطحت ها. مثلا الأرض قرارة جعلها الله إيش ماذا؟ قرارة، هم يقولون أنها تدور، هو يقول نعم قرارة وتدور لا منافات. كيف لا منافات؟ خلاص أنا فهم إن لا منافات، مثل ما أنت جالس داخل الطيارة ثابت وتكتب وهي ماشية سرعة شديدة، شفت هي متحركة ولا واقف؟ أنت متحرك ولا واقف؟ بعد ساعتين تواصل مكان فلاني، صح تحركت، ومع ذلك أنت داخل الطائرة غير متحرك وأنت والطائرة متحرك، فيقول كيف تتحرك بهذه الطريقة؟ كأنك أنت داخل طائرة تتحرك فيك وإن كنت ثابتا. فالأرض من حيث أنها قرارا هي قرار وتدور هي تدور، كلهم في فلك يسبحون، وكل واحد يفهم. لكن ما نجد علماءنا شددوا وكفروا من قال أن الأرض كروية ولا من قال أنها تدور، ما قالوا ذلك، لأن هذا ما في منافات صريحة للقرآن، ولا كذب القرآن، ولا كذب من قال كذب القرآن، وإنما حسب فهمه. أنت فهم وقد يوفقك الله، كما وفق قبل سنتين عرف النصر مسطحة، غيرك إن شاء الله بعد سنتين يعلم، وغيرك ممكن يموت وما علم. يا ما مات من المسلمون، من مات هو إيش عاش ومات ويقول الكرة الأرضية الكرة الأرضية، يعني كافر؟ لا، أصول الإيمان معروف. واضح؟ خرجنا على الموضوع اليوم، خرجنا، يلا نرجع، إذا خرجنا نرجع ما في مشكلة، تفضل. ففيه دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول: زوي الأرض له، هذا دليل على نبوته. الدليل الثاني: أنه أخبر عن ملك أمته وأنه سيتسع ويبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها فقط، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد وقع كما أخبر، فانتشرت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس حتى سقطت دولة الفرس بالمشرق، وسقطت دولة الروم بالمغرب، وامتد سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السند، وفي المغرب إلى أن وصل إلى طنجة في أقصى المغرب، بل امتد إلى أن وصل إلى جبال البرانس وهي حدود فرنسا، حيث دخلت الأندلس في الخلافة الأموية في ملك المسلمين. وهذا مصداق لخبره صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، المراد بالكنزين الأموال النفيسة. قوله: الأحمر أي الذهب، والأبيض أي الفضة، وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم، فأموال الفرس من الذهب وأموال الروم من الفضة أو العكس، قولان في المسألة. وقد وقع كما ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب، ووزعت بين المسلمين في المدينة، حتى أنه جاء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه، وجاء بسواريه الذين يلبسهما في يديه، وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقوله: وإني سألت ربي لأمتي، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. قوله: أن لا يهلكها بسنة عامة، المراد بالسنة الجد، أي لا يعم الجدب والقحط كل بلاد المسلمين، فتهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه. فالسنة المراد بها الجدب، كما في كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجدب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا ينزل الجدب والقحط على أمة محمد كلهم صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا. وقوله: أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، أي لا يسلط الكفار على المسلمين. وهذا ليس لا يعني أن الكفار لا يمكن أن يتسلطوا على المسلمين، لا، كما هو الحال اليوم كثير من الكفار يتسلط على المسلمين، لكن المراد ما لا يمكن أن الكفار يتسلطوا على جميع المسلمين وينتهي الإسلام من الأرض، هذا لا يمكن. هذا مما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يقع على هذه الأمة. ممكن في بعض الأزمان بعض الأماكن يتسلط الكفار على المسلمين، أما يتسلط الكفار على المسلمين فينهون عن بكرة أبيهم، هذا لا يمكن. واضح؟ نعم. قوله: فيستبيح بيضتهم، البيضة الحوزة، يعني لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم، أو المراد بالبيضة اجتماع الكلمة، والمعنى عام معناه،

ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالاختلاف عذاب وسبب لتسلط الكفار، والاجتماع رحمة وقوة وعزة للمسلمين، ولن يحصل الاجتماع إلا تحت عقيدة التوحيد. قوله رواه البرقاني في صحيحه. البرقاني هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، وكتابه يسمى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحيحة، ويقول أنه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث. قوله وزاد يعني على رواية مسلم أن الرسول. نكتفي على الزيادة هذه، نقف عليها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى صحبه أجمعين.